بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان مما نزل في سورة الحشر في التعقيب على غزوة بني النضير حكم الله سبحانه وتعالى في الفيء، قسمة أموال الفيء. وبالأمس في اللقاء السابق كان الكلام على أحكام الفيء وما ورد في الآيات في قسمتها، والفيء ورد الكلام في حكمه من قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم الآية والآية بعدها، وكذلك الآيات الثلاثة اللي بعد كده اللي هي في المهاجرين آية والأنصار آية والذين جاءوا من بعدهم آية أخرى. هذه ثلاث آيات أيضا متصلة بالكلام في الفيء. وذكرت بالأمس أن هذه الآيات ليست مقتصرة على ذكر الأحكام في صورة قانون، مش زي مواد القانون مثلا من يفعل كذا له كذا، من يفعل كذا حكمه كذا، قسمة بالطريقة الفلانية وبس. وكذلك آيات الأحكام بصفة عامة في القرآن، آيات الأحكام عرض الأحكام في القرآن مميز له خصائصه في طريقة عرض الأحكام، ولا يقتصر على عرض الحكم كما ذكرت إنه هو كأنه في صورة قانون أو قاعدة مجردة، ولكن بيكون ممتزج بعدة أمور. الكلام ده في آيات الأحكام بصفة عامة، وإحنا معانا في سورة الحشر نموذج لآيات الأحكام فيما يتعلق بقسمة الفيء، فنقف مع هذا النموذج ونستلمح بعض الملامح في آيات الأحكام في القرآن من خلال هذه الآيات. وليست هذه كل ملامح آيات الأحكام، ولكن هذا يعني مثال معانا في سورة الحشر في أحكام الفيء. وأيضا صعب برضو أنه يتقال إن دي كل الملامح اللي موجودة في الآيات التي معنا في سورة الحشر، يعني هذه بعض الملامح التي وقفت عليها، وممكن الباب مفتوح يعني للانتباه لأمور أخرى وللوقوف على أمور أخرى في كيف تعرض الأحكام في القرآن الكريم من خلال هذا النموذج من سورة الحشر في أحكام الفيء. أول ملمح من هذه الملامح إن الحكم أثناء عرض الحكم يعلق القلب بسنن الله سبحانه وتعالى في كونه. أثناء عرض الحكم تعلق قلوب المؤمنين بالحقائق الكبرى في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. نلاحظ إن في الكلام في التمهيد للحكم الذي سيأتي بعد ذلك في الفيء إن هو أن هؤلاء المجاهدون مش هياخدوا شيء من الفيء، مش هيتقسم عليهم هذا الفيء، لأنهم لم يقع منهم قتال مباشر للمشركين في هذه الغزوة، فيبقى حكم حكم الفيء وقسمة الفيء. طيب، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ويربط الكلام بسنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه يسلط رسله على من يشاء. هو الذي سلط رسوله وقذف في قلوب أعدائه الرعب، وهؤلاء المؤمنون نالوا هذا الشرف هذا الثواب وهذه الدرجة العالية بنيتهم وحسن قصد في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك، وهو الذي سلط هؤلاء على هؤلاء، هو الذي يقسم في هذا بما يشاء. الفكرة هنا إن ده ربط الحكم، إحنا بنتكلم في حكم، الأصل إن إحنا بنتكلم في شيء أرضي، يعني دي فلوس قدامنا، أموال قدامنا، ديار قدامنا، هتتقسم إزاي؟ ناخد الحاجات دي نقسمها إزاي؟ لا، هذا الأمر يرتبط بالنظر في الكون، يرتبط بالنظر في سنن الله في خلقه، يرتبط بالنظر لأسماء الله سبحانه وتعالى وأفعاله. يعني من ضمن الأمور الحقائق اللي ارتبط بها الحكم هنا قول الله سبحانه وتعالى: والله على كل شيء قدير، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. في جزء كبير من فهم الأحكام الشرعية الواردة في القرآن، في جزء كبير منها مبني على معرفة الإنسان بالله، وهذه قضية في غاية الأهمية على عدة مناحي. إن في جزء كبير من فهم الأحكام وفهم الحكم في هذه الأحكام التشريعية اللي واردة في القرآن الكريم واللي واردة كمان في السنة، يعني أحكام الإسلام بصفة عامة، أن في جزء كبير منها فهمها معتمد على العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم بالخالق، العلم بالآمر الذي أمر بذلك، وصفات هذا الآمر سبحانه وتعالى، وسنن هذا الآمر في خلقه عز وجل. لذلك، وده ممكن يرجع بينا لنقطة كنا تعرضنا ليها سابقا، إن في كثير من الحكم ربما لما نيجي نتكلم فيها في بعض الأحكام، لو في حد بيناقش في الحكم في بعض الأحكام، أو حد معترض، حد مش مسلم بيعترض، أو يريد في أشياء ربما تخفى عليه بسبب خفاء هذا الشيء الذي نعتمد عليه في فهم جزء كبير من الحكم، وهو معرفتنا بالله سبحانه وتعالى، وأن هذا حكم الله سبحانه وتعالى. يعني دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في بعض المواطن في آيات الأحكام: والله يعلم وأنتم لا تعلمون مثلا، ماشي، هو أصلا أحيانا في كثير من الأحكام، في كثير من الأحكام الإيمان بها واليقين بهذا الحكم والتسليم له جزء منه الاعتماد فيه على يقيني بأن الله يعلم وأنا لا أعلم. طب ما هي النقطة دي لو مش موجودة عند حد، ما هو في جزء فقده في فهمه للحكمة أو في فهمه لهذا الحكم. لذلك لما بنتكلم دايما والناس بتتكلم على قضية إن القرآن المكي كان الموضوع الأكثر فيه كان موضوع العقيدة، وإن ظلت الآيات تتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى وتتكلم عن اليوم الآخر وتتكلم عن الجنة والنار مدة طويلة، وآيات الأحكام في المكي قليل، وبعد كده جاءت الأحكام تفصيلا في القرآن المدني، أكثر آيات الأحكام في القرآن المدني، القلوب كانت تهيأت بذلك بمعرفة الله سبحانه وتعالى، بيقول العقيدة الأول قبل ما إيه؟ قبل ما يعرف هذه الأحكام. ولكن العقيدة كده، العقيدة التي يبنى عليها بعد ذلك استقبال الأحكام، واللي تخلي الإنسان يستوعب هذه الأحكام وتنزل على قلبه بردا وسلاما، العقيده دي انه العقيده اللي هي زي طريقه القران في عرض العقيده، مش مجرد ان هو يبقى عارف الخلافات ما بين الفرق والرد على الطوائف والكلام ده، لا، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود، ولكن ان يعرف الله سبحانه وتعالى كما وصف الله عز وجل نفسه وافعال الله سبحانه وتعالى، وسنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، سنن الله سبحانه وتعالى في الامم السابقه، حكمه الله سبحانه وتعالى، علم الله عز وجل، قدره الله عز وجل. هي دي العقيده، هي دي العقيدة التي سينبني عليها، هي دي العقيدة اللي المسلمين اتربوا عليها من القرآن المكي، وبعد ذلك جاء الحلال والحرام ونهي عن كذا وإيجاب كذا بعد ذلك على تفصيل كان أكثر في المدينة. فهذا ملمح أولا من الملامح في آيات الفيء هنا، إن تعليق القلوب، الآيات فيها تعليق القلوب بالسنن الكبرى في الكون والنظرة العامة الواسعة، ليس الأمر مقتصرا على قضية أرضية في تقسيم بعض الأموال، ولكن لا، هو مرتبط بنظام عام في كون الله سبحانه وتعالى، الذي خلق والذي أرسل رسوله والذي شرع هذا الشرع. من الملامح أيضا في آيات الأحكام وفي هذه الآيات خصوصا في آيات الفيء، إن الآيات بيتخللها ذكر قواعد كبرى في التشريع. يعني ايه ذكر قواعد كبرى في التشريع؟ في قواعد كبرى، يعني قاعده عامه بينفع يندرج تحتها، يدخل تحتها كثير من الاحكام الفرعيه. دلوقتي ممكن لما بتعرض لمساله فرعيه، ايه حكم تقسيم الفيء؟ ما دي مساله فرعيه، مساله فرعيه، فيتقال الحكم تقسيمه كذا كذا كذا، بس هو الحكم ده ممكن يكون تحت قاعده عامه موجوده في التشريع، تحت قاعدة عامة موجودة في التشريع. فأحيانا نجد في القرآن، أحيانا نجد في آيات الأحكام في القرآن أثناء ذكر الحكم الفرعي ده مش موجود في تعرض للأحكام مثلا في كتب الفقه، مع إنه مطلوب دراستها طبعا بالصورة دي في كتب الفقه، غير أصلا إن ده أسلوب قرآني يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى أن نعيش معه، إن إزاي الحكم الفرعي ده وهو بيذكر ينتقل منه أو ينطلق من هذا الحكم الفرعي إلى قاعدة كبيرة، قاعدة كلية في الدين. وأحيانا بيأتي العكس، يعني أحيانا الأحكام ممكن يكون يجي قاعدة كبيرة وبعد كده يتقال الحكم الفرعي يتفرع منها، وأحيانا بتذكر ويذكر الحكم الفرعي ثم بعد ذلك تأتي القاعدة الكبيرة. خلينا نشوف هنا مثلا، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قسمة الفيء: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذه قاعدة كبيرة عامة في ما يتعلق بالأموال في الإسلام، ما يتعلق بالجانب الاقتصادي في الإسلام، إن صح هذا التعبير يعني، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وجعلت كأنها حكمة وكأنها علة ليه هو بيتقسم المال بهذه الطريقة، لئلا يظل المال متداولا بين الأغنياء منكم. ده كأن دي قاعدة موجودة من علشان القاعدة دي أصلا، علشان القاعدة دي جاء هذا الحكم الفرعي، وممكن يجي غيره من الأحكام الفرعية، وممكن أبص على أحكام فرعية كثيرة أخرى وألاقيها ترجع لنفس القاعدة دي، ترجع لنفس القاعدة دي. ومثال ذلك، كنت المرة اللي فاتت أشرت إشارات سريعة، يعني مثلا ليه الإسلام حرم الاحتكار؟ أسباب أذكرها، ومن هذه الأسباب ألاقيها مندرجة تحت القاعدة دي، اللي هو كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الربا، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أمور متعلقة بمثلا الزكاة، إخراج الكفارات، يعني أنا دلوقتي واحد دلوقتي حلف ولا ظاهر وبيكفر عن الظهار، ولا إيه علاقة الفعل اللي هو فعله ده بينه وبين ربنا بإن هو يطعم ناس، يكسو ناس؟ إيه علاقة ده بده؟ في هنلاقي في تشريعات فيها إن المال يخرج من حد يذهب لحد، وأنا بكفر عن ذنبي، وأنا بكفر عن ذنب أو بكفر عن خطأ أو بكفر عن يمين، بكفر عن شيء أنا فعلته، فأنا أكفر عنه، أكفر عنه بيني وبين الله حتى أزيل عني هذا الذنب، حتى أزيل عني هذا الذنب واتبع اللي عليه. ففي مال بيروح لواحد ملهوش دخل أصلا في الموضوع، يعني هو هذا المسكين ملهوش دخل بالموضوع ده، ولكن التشريع ده ليه؟ نلاقي إن في تشريعات كثيرة فيها مال يخرج إلى هذا، يخرج إلى المساكين، يخرج إلى الفقراء، يخرج إلى اليتامى، يخرج إلى كذا. ليه؟ علشان المال ده لأسباب كثيرة، حلو، لأسباب كثيرة، ومن هذه الأسباب تحت هذه القاعدة العامة إن هو كي لا يكون المال متداولا بين، يكون متداول بس بين الأغنياء، وبيلف بين الأغنياء فقط، والفقراء يبقوا مكتفي بان هو يا دوب بس هو ايه اكلته واكله وشربه بالعافيه، لا هو ويبقى المال انما يدور بين الناس ايه، بين طبقه من الاغنياء فقط. إيه، فدي قاعده، يعني دي قاعده من القواعد الكبرى في التشريع، الاقيها موجوده جوه الايه. من القواعد الكبرى اللي الاقيها هنا، وهي قاعده عظيمه جدا جدا، والعلماء دايما يذكروها إيه في غير سياق الكلام على الفقه اصلا، صارت تذكر كقاعدة عامة في الدين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما هي دي في الآية هنا، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية دايما أهل العلم يكرروا هذه الآية، وممكن نبقى نسينا أصلا إن الآية دي كانت في سياق الكلام على الفيء. هذه قاعدة عامة في الدين، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل ده المراد به في أحكام الفيء بس؟ لا، ده مش في أحكام الفيء بس، ده في العبادات، كل العبادات، في المعاملات، في الأحوال الشخصية، في المعاملات بين الناس، المسلمين وبعض، المسلمين والكفار، المسلمين وأعدائهم، كل ده، كل ده في قاعدة عامة. إيه مصدر التشريع فيه؟ إيه مصدر التشريع فيه؟ عندي قاعدة عامة بتقول المصدر إيه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دول قاعدتين مثلا موجودين هنا في الآيات، وهذا أسلوب نجده في ذكر آيات الأحكام، إن أحيانا يذكر قواعد كبرى في التشريع نحتاج إلى الانتباه ليها، لأن القاعدة دي الله سبحانه وتعالى حكم عدل، والله سبحانه وتعالى جعل الميزان، في ميزان، هذا ميزان. إيه، أنا دلوقتي هذه القاعدة، الأحكام، الشرع، أحكام الشريعة منسجمة مع بعض ومتسقة مع بعض اتساق كبير جدا. وأحيانا الاجتزاء، الاجتزاء، عدم استيعاب ده اولا يؤدي الى الاجتزاء، والاجتزاء يؤدي احيانا الى ان احنا نبقى بنعمل دعوه مشوهه. تاني، انا دلوقتي لو قعدت اتكلم مثلا عن الملكيه الفرديه، وان الاسلام اقر قضيه الملكيه الفرديه، وان الانسان يكون عنده ملكيه فرديه، احنا ما عندناش شيوعيه، ما عندناش مش عارف كذا، أو ما هو فعلا الإسلام أقر ذلك، ولكن الإسلام فيه نظام متكامل، ما ينفعش أبقى أتكلم على زاوية وأغفل وأترك زاوية أخرى، ما ينفعش أبقى أتكلم على زاوية وأغفل وأترك زاوية أخرى، لأن هو متكامل. وأحيانا ده بيحصل مع الضغط، يعني إيه، يكون في شيء رائج بين الناس، يعني أيام ما كانت الشيوعية رائجة بين الناس، في ناس قالت إن الإسلام دين يدعو إلى ذلك ومش عارف إيه إيه، وبيبتدي يبص بقى ليه مثلا الترغيب في الزهد والإنفاق وإعطاء والتصدق بكل المال. الإسلام نظام متكامل ليس له نظير، ليس له مثيل، وما ينف... وعدم استيعاب ذلك، وان الواحد ياخد جزئيات منه، ياخد جزئيات منه يؤدي به، وربما اذا كان متحدثا باسم الدعوه الى الله سبحانه وتعالى يؤدي به الى دعوه مشوهه. زي مثلا ايه؟ الاسلام مثلا عندنا في تقسيم الميراث، مثلا للذكر مثل حظ الانثيين في الابناء، وكمان في الاخوات من الايه، من الاب او من الاب والام، للذكر مثل حظ الانثيين. طيب هو للذكر مثل حظ الانثيين هذا حكم الله سبحانه وتعالى في نظام اسلامي عام. لو انا خالفته في حته ودعيت لي في حته، ابان من بره ان انا مش كلامي مش راكب على بعض، ابان ان انا مش متسق بعضي مع بعض. مثال لذلك مثلا، يعني احنا عندنا مثلا في الاسلام، احنا عندنا في الاسلام ان اللي هيجب عليه الانفاق، الذي يجب عليه الانفاق الرجل سواء كان زوجا ابا، هو ده الذي ينفقه، هو ده الذي يجب عليه الانفاق، والمراه مش هيجب عليها الانفاق. والمراه الاصل ان هي مش بتسعى وتخرج وتتكسب، هذا ليس كلاما هو حلال ولا حرام، الكلام على النظام العام. لا، هو النظام العام ان هي ما بيطلبش منها ان هي تعمل كده، ما بيطلبش منها ان هي تخرج وتسعى وتتكسب. فهذا النظام العام متسق مع بعض في احكام النكاح واحكام الطلاق والنفقات، إيه هذا النظام العام متسق مع احكام المواريث، المواريث لان هو الاصل ان الرجل هو الذي ينفق كده. طيب لو جه حد، طبعا في ناس بتعترض يقولوا مثلا ايه، يقولوا طب ما هو المراه دلوقتي بتخرج وبتشتغل وبتعمل كده، يبقى احكام المواريث تتغير. لا، هو احكام المواريث مش هيتغير، ما ينفعش يغير فيها، ده نكون منتبهين ليه، ده امر مستقر خلاص. ولكن اللي عاوز اتكلم فيه، ما ينفعش اجي يبقى النظام الاسلامي كده، هذا النظام المتناسق تناسق عجيب جدا، يعني انه من عند الله سبحانه وتعالى. هذا النظام ما ينفعش اخد جزء منه والجزء الثاني ابقى بقول عكسه. يعني اجي مثلا انا مثلا في هذا الزمان اطلع اتكلم اقول والمراه والاسلام يحث المراه على العمل والتكسب، وان هي تعمل مش عارف ايه في عملها وتنجح في حياتها وبتاع. انا لا اتكلم الان عن حلال وحرام الان، ولكن بتكلم عن نظام عام، طريقه تفكير عامه، اصلا نظره الاسلام القضيه دي شكلها عامل ازاي. ليه لا والمراه تخرج؟ هو اصلا كان ان مثلا تربيه المراه لابنائها ورعايه المراه لبيتها كان ده مش عمل، يعني كانه مش رساله بتقوم بيها. فاقول لا، الاسلام يدعو ان المراه تخرج وتبقى المراه مثلا، وانا ممكن اكون انا اكون داعيه يعني، واقول للناس كده، واجيب صوره مثلا واحده محجبه او واحده منقبه إيه وبتسوق طياره واخترعت مش عارف كذا، هذا ماشي يعني، مش سيب غير سواقه الطياره يعني، لو واحده اخترعت كده هذا شيء حسن ماشي. لكن فكره ان انا اجعل ده النموذج الذي يدعو اليه الاسلام، وبعدين انا نفس الشخص اللي اروح قايل يا جماعه في الميراث المفترض كذا عشان الرجل هو الذي ينفق ولا المراه مش مطلوب منها، الكلام ساعتها بقى مش راكب بعضه على بعض، بقى مش راكب بعضه على بعض. فهو الاسلام نظام شامل ومتناسق، كله بعضه مع كله بعضه مع بعض، والقواعد الكليه في التشريع دي اللي بتكشف لنا هذه الامور، او مما يكشف لنا هذا الامر. طيب إيه، ذكرت ان من الملامح اللي موجوده هنا في الايات وفي غيرها في ايات الاحكام ان ذكر قواعد كبرى في التشريع، وهذا مما يحتاج الى ان يوقف عليه وان يتدبر، يقف معاه طويلا. وبالنسبه لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هي الايه جاءت في سياق الكلام على الفيل، وظاهر الايه وما اتاكم الرسول مش ما اتاكم يعني ما امركم به، لان اتاكم الاصل فيها ان هي مش من الامر، يعني وما اتاكم الرسول اعطاكم، اعطاكم من مال الفيل. ولكن نجد ان العلماء من ايام السلف ومن بعدهم بعد ذلك دايما يذكروا الايه دي، فوما اتاكم الرسول فخذوه في الاوامر، في الأوامر التي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إزاي إذا كان ما آتاكم ما أعطاكم من الأموال الفيء، يعني طب إيه اللي يخلينا ناخدها لغير ذلك؟ كمل الآية ستجد فيها هذه الإشارة البديعة، وما نهاكم عنه فانتهوا. لو كان الكلام على المال فقط، يعني الكلام بدأ مشعر بأنه هو الكلام عن المال، وما آتاكم الرسول فخذوه، هو مشعر أن الكلام عن المال، ظاهر السياق أنه عن المال، بس في احتمال ان هو يكون في غير المال من الاوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان لسه الكلام على المال، الكلام كله عن المال، وما نهاكم عنه، ما نهاكم عن المال يعني، يعني وما اتاكم من المال فخذوه، ده وضع. طب وما نهاكم عن المال، ولا وما منعكم منه فامتنعوا مثلا، او وما لم يؤتكم فلا تاخذوه. كلمه وما نهاكم، وما نهاكم عنه فانتهوا فيها، لا هنا في نواهي، هنا في نواهي، الامر مش بس متعلق بالمال. فعطت الاشاره دي، عطت الإشارة، وهذا اسلوب بديع يعني، الكلام عن الفيء ثم جاءت هذه القاعدة في أولها، الكلام فيها إن صح التعبير يميل إلى الكلام على قضية الأموال، مع احتمال إن هو يكون فيه الكلام على الأوامر بصفة عامة، ثم ختم بالأظهر في إن هو يكون أظهر في قضية الأوامر والنواهي بصفة عامة، وأقل في احتماله في قضية الأموال. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة العامة اللي بنتكلم عليها، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الرسول، يعني وما آتاكم محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، لا وما آتاكم الرسول، تجدوا في القرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مش أطيعوا الله وأطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، أو قل أطيعوا الله، قل يا محمد أطيعوا الله وأطيعوني، لا قل أطيعوا الله والرسول، أو قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مش وأطيعوني. لأن كلمة الرسول في ذكر الطاعة، كلمة الرسول في أخذ ما جاء به، كلمة الرسول في الانتهاء عما نهى عنه، لأنه الرسول، عشان الوصف ده، كلمة رسول أن الله أرسله. هو إحنا ليه بنأخذ ما جاءنا به الرسول وننتهي عما نهى؟ لأنه الرسول، علشان هذا الوصف، لأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. من الملامح أيضا فيما يتعلق بأحكام التشريع في آيات الفيء، في حكم الفيء، ربط الأحكام بالتقوى، وهذا كثير جدا على فكرة في القرآن مش في الفيء بس، يعني هنا في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ربط الأحكام بالتقوى والترهيب من عقاب الآخرة، وهذا كثير في آيات الأحكام في القرآن، مش مثلا في سورة البقرة، كثير في آيات الأحكام واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله، وهذا شيء خاص بالحكم الشرعي. احنا لما بيبقى فيه حكم الانسان بيحطه، قانون الانسان بيحطه، فبيحط القانون بيقول اللي هيعمل كذا هيعاقب بالطريقه الفلانيه، والعقوبه بيحط عقوبه دنيويه. هذه العقوبه الدنيويه لما بيجي واحد يعرف ان القانون بيمنع كذا، طول ما هو خايف ان يكون حد هيشتكيه او يكون في رقيب او في كاميرا مراقبه بتراقبه، ساعتها هينتهي. لما بتزول هذه، لما تزول هذه الرقابه، في ناس كتير ممكن تنتهك هذه، ايه، تتعدى هذه القوانين، الناس بتبقى ماشيه عارفه ان في قليل، يعني في ناس بيقول لا انا التزم وكده من باب ان هو يعني ايه، من نفسه كده، من باب ان هو من احتراما لنفسه مثلا. وفي حد يقول لا مثلا هنا مثلا قانون ان ما ينفعش اتجاوز السرعه كذا، لا هنا ما فيش رادار فتلاقيه سرع اسرع في السرعه، باعتبار ان هو بيعتبر ان رقيبه هنا ايه، الرادار مثلا. هذا تكلم صح ولا غلط دلوقتي، ولكن توصيف للحاله شكلها عامل ازاي. شوفوا مثلا لما الشرطة غابت في وقت من الأوقات مثلا، والناس دخلت قعدت تسرق في المحلات، ده دل على إن كان في ناس المانع ليها من السرقة القوانين، إن هو خايف يتسجن. في الأحكام الشرعية طبعا هنا هو خايف من العقوبة الدنيوية، ممكن على الجانب الآخر يتقال لا مش هنعمل عقوبة دنيوية، وتبقى الموضوع كله يتعلق بالآخرة والتخويف من عذاب الآخرة، برضو الأمر ما يستقيمش، برضه الامر ما يستقيمش، لان مش كل الناس عندها الضمير اللي يخليها ترتدع بسبب الخوف من العقوبه الاخرويه. فنجد التشريع في الاسلام وهذا عندنا فقط، وما ينفعش غير ان هو يبقى في دين كامل، وما ينفعش غير كده، ان هلاقي الحكم، هلاقي الحكم له عقوبه دنيويه، في احكام يترتب عليها عقوبه دنيويه، قطع يد السارق، جلد، مش عارف، في عقوبات دنيويه، أموال بتؤخذ من حد، كفارات مطلوبة منه أو من نحو هذا، في أحكام فيها عقوبة دنيوية، وفي نفس الوقت في ربط الأمر بالآخر، في ربط الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أمر عظيم النفع، هيجي اللي عارف إن السارق ده ربنا مطلع عليه، مش موضوع المحل ده مش حاطط كاميرا مراقبة، أن الله مطلع عليه وهو عارف إن ده هيتكتب عليه، وإن هو لو خد المال الحرام ده هيخش بطنه مال حرام، وأنه يعذب به في الآخرة. لو استحضر ده فهو مش محتاج يكون فيه ضابط واقف فوق دماغه ولا كاميرا مراقبة بتراقبه، فهو من نفسه يراقب ربه سبحانه وتعالى، هينتهي عن ذلك. ده هيكف ناس كتير عن كثير من الجرائم. ثم هناك من لا يرتدع بمثل هذا، يعني في اللي لا هو عنده من نفسه ما عندوش الوازع من نفسه اللي يمنعه من ذلك، فلما يفعل ما ينفعش يتقال لي لا هو خلاص بقى بينه وبين ربنا، لا هيكون في عقوبة دنيوية في ذلك. ربط الأحكام بالتقوى ليست مقتصرة على العبادات، ليست مقتصرة على الطهارة والصلاة والزكاة والصيام، لا أنا هلاقي إن ده متصل بالزواج، الطلاق، الشهادات، البيع، الشراء، المواريث، معاملات الناس في بعضهم المسلمين بعضهم مع بعض، المسلمين مع غيرهم، كل ده هلاقي فيه استحضار قضية التقوى. دي ملمح مهم من ملامح آيات الأحكام، وهي معانا هنا في أيضا في آية الفي. آخر شيء أختم به وأطلت اليوم، لكن هو الكلام في الملامح، يعني أردت أن أجمله في هذا اللقاء. آخر شيء من هذه الملامح اللي وقفت عليها في النظر في هذه الآيات، إن ما جاء بعد ذلك في ذكر الطوائف التي تأخذ الفيء، ذكر المهاجرين، ذكر الأنصار، ذكر وهذا سيأتي بقى الكلام عليه بعد كده تفصيلا، إن هذه الطوائف لما ذكرت لم تذكر بصورة مجردة، يعني ومنهم المهاجرون الذين هاجروا، الأنصار الذين كذا، لا، ولكن جاءت الآيات تذكرهم مع بعض صفاتهم، ممتزجة بأحوالهم الإيمانية، ذكرهم في مشاهد، نشوف المشاهد دي بعينينا، بنشوف مشاهد الولاء بين المؤمنين بعضهم وبعض، مشاهد التضحية، خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، مشاهد النصرة، ينصر بعضهم بعضا، مشاهد الدعاء، إن هو يدعو اللاحق منهم للسابق، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فذكر هذه الطوائف ممتزج بأحوال بأسلوب ليس له نظير في الكلام في الأحكام، يذكر الطوائف، تشوف أنت بقى الطوائف دي قدامك في أحوال إيمانية ملهاش دعوة بقضية الفيء بصورة مباشرة، ولكن ترى هذا ممتزجا، الأحوال الإيمانية المذكورة فيها والصفات الجميلة المذكورة تجدها ممتزجة مع ذكر الأحكام. آيات الأحكام مليئة بالكنوز، آيات الأحكام في القرآن مليئة بالكنوز، وآيات الأحكام مما يتدبر، التدبر ليس مقتصرا على آيات الوعد والوعيد، ليس مقتصرا على آيات القصص. في ناس كتير بتيجي عند آيات الأحكام يقول لك أصل دي آيات الأحكام، مثلا هو بيصلي يمر عاوز يمر عليها بسرعة، لأن آيات الأحكام لا كأنها ليست محلا للتدبر، لا هي من القرآن الذي يتدبر، كل القرآن يتدبر ومليئة بالكنوز، وتزيد اليقين، يقين القارئ والمتدبر بأن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وتزيد يقينه بالأحكام نفسها، الأحكام نفسها المذكورة وغيرها مما يندرج تحت قواعد عامة في الدين مما ذكر في هذه الآيات، ومما يندرج تحت آثار أفعال الله سبحانه وتعالى وسنن الله سبحانه وتعالى في خلقه التي يقف عليها الإنسان بتدبره لهذه الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يعلمنا وأن يرزقنا من فضله، والحمد لله رب العالمين.